يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي اعتنق الإسلام هل يعق عن نفسه؟ لا، فات محلها، فات محلها. لكن إذا اعتنق الإسلام وهو لم يختن فإنه يختن نفسه، إذا لم كان لم يختن فإنه يختن نفسه. وهذا من حقوق الولد على والده أن يختنه وهو صغير، في يوم سابع تذبح عنه العقيقة ويختن ويسمى ويحلق رأس الذكر. نعم.